العلم، هل يوجد تراث سياسي ما يفيدنا لصياغه مدخل او اقتراب تفسيري للظواهر السياسيه؟ طبعا يعني يا جماعه، ايه المداخل التفسيريه اللي انتم متخيلينها للظواهر السياسيه؟ يعني معلش هذا التعبير من مصايب الاساتذه بتوع العلوم السياسيه، ان هنعمل عايزين نشوف اقتراب مش عارف ايه لتفسير الظواهر السياسيه. الموضوع ابسط من كده والله، العلوم السياسيه اسهل من المعموله دي كلها، هي التفاصيل بقى حلو وكل حاجة، لكن والله العظيم الموضوع أسهل. العلاقات الدولية على قد ما تبدو كل ما تحس إنها صعبة تروح تقرأ الحاجات تلاقيها سهلة. كتب النظريات العلاقات الدولية أصلاً، الكتب النظرية نفسها، أنت بتلاقي النظرية مشروحة في كام صفحة. أمال إيه كتب تلاقي ده؟ أنا لقيت الكالتشرال ثيوري إن انترناشونال ريليشنز مثلاً، نيد ليبو عامل كتاب قد كده، وكتاب بتاع مأساس سياسات القوى العظمى عبارة عن كوميدين وكده، مش عارف مين عبارة عن كذا. يعني ده كل مجلد ده بيشرح نظرية العلاقات الدولية؟ لا، لو أقول لك مأساس سياسات القوى العظمى أصلا النظرية بتاعته كلها ملمومة في 5 صفحات. ومال إيه بقية الكتاب؟ بيطبق النظرية على تاريخ تفسير، إنما النظرية كلها ملمومة على إيه؟ إن الدول بتبحث عن القوة والسيادة، وفي قوة كامنة وفي قوة عسكرية والفارق ما بينها والحاجات دي كلها، كلها حاجات يعني النظرية كلها خدناها في 3-4 صفحات خلصت. الكتاب بتاع ريتشارد نيد ليبو النظرية التي تبدو أكثر تركيبا وتعقيدا عن المبدو وكذا وكذا، ولم يترجم هذا الكتاب، موجود بالإنجليزية. هو كل النظرية كلها في الانترودكشن أصلا، فصل الانترودكشن. طب وال700 صفحة التانيين كلها تنزيلات وشروع، ازاي ده بينزل على الواقع وعلى الحاجات دي كلها؟ النظرية والمداخل والحاجات دي كلها مش محالة لهذه الصورة اللي انت متخيلها، اننا لابد ان انا اروح المنهج اي منهج اسلامي. ليه يعني ان انت مستغرب ان منهج اسلامي ليه وانت فاكر المناهج العلمانية هي اللي جابت النظريات التانية؟ يعني عادي، مناهج النظريات سهلة ومش من مستحيل. النظرية البنائية وهي من أرقى وأعقل النظريات الموجودة في العلاقات الدولية في خلال ال20 سنة اللي فاتوا مثلا. النظرية البنائية لما تيجي تشوف الأساسات بتاعتها، نيكولاس أونوف أو ألكسندر وينت، خلينا في ألكسندر وينت دلوقتي، نيكولاس أونوف اللي هو بدء البنائية وبتاع، تيجي تشوفها تلاقي البنائية عاملة إزاي وتركيبة المانوال اللي هو عامل مانوال للكونستراكتيفيزم، المانوال بتاع 10-20 صفحة، والنظرية كلها لما تيجي تقعد تشوفها هو مجرد بناء وبناء، وإن الإنسان المعتقدات بتأثر، والمعتقدات اللي بتأثر ديت هي اللي بتخلي، فهي مسألة المعتقدات بتأثر فيها، وأنا كمان بعيد توليد النظام الدولي، والوكيل الإيجنت هنا بيشتغل، والإيجنت والرول مع القواعد. تقعد تشوف هل دي محتاجة عقل إسلامي؟ العقل الإسلامي نقول لا، ما يعرفش ينتج. أي عقل إنساني يعرف ينتجها بتحاول تفسر في الآخر. النظرية الإسلامية أنا عرضت مقاربة مستمدة من النظرية الإسلامية، إنما أسس النظرية الإسلامية موجودة، أنا عرضتها في هلال السيادة. هذه الأسس تتفق أصلا مع المينستريم أو التيار العام في العلاقات الدولية، إن البحث عن القوة والبحث عن السيادة والهيمنة، وشرحت إيه تفسير الحاجات دي كلها في الإسلام، وأنها كانت أصيلة وأصيلة في الخطاب الإسلامي. موضوع السيادة ده، وموضوع الهيمنة، وموضوع السيطرة، وموضوع الذي يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وعدم التماثل، وعدم الأفكار دي كلها اللي بتدور حوالي النظرات. الإسلام أصلا متكلم فيها بصراحة جدا في القرآن والسنة، الأسس دي الأسس. ثم بقى البرادايم بقى النموذج، دي النماذج دي اجتهادات، انا اكتهبت بنموذج عملته في الكتاب اللي هو الدين العلماني، والدين اللي خدت المفاهيم اللي كانت موجوده سابقا في مساله ان في حاجه اسمها سيكولر ريليجن، دين علماني، وفي حاجه اسمها دين الهي، وعملت كده برادايم نموذج. هذا النموذج مش هو ده النموذج الاسلامي، لكنه مستمد من النموذج الاسلامي واسس النموذج الاسلامي. بس ببساطه الابروتش او البرادايم اللي انت هتعمله عشان تفسر بيه ظواهر سياسيه دوليه مثلا، هذا الابروتش اصلا انت تقدر تعمله انساني، ده اجتهادات انسانيه يعملها الاسلام زي اجتهادات في الفقه، لكن المبادئ والاسس الرئيسيه في العلاقات الدوليه الاسلام حطها لك كلها، ونظريه ارشاديه وتفسيريه الاثنين، ودي حاجه من الحاجات العظيمه في الاسلام، ان ينفع نظريه ارشاديه ونظريه تفسيريه. النظريه الواقعيه مثلا كانت الملكه المتواجه في حقل العلاقات الدوليه قديما، النظريه الواقعيه كانت نظرية تفسيرية ذات قدرة تفسيرية عالية. بقى اللي بقى طبعا ما تيجي الاعتراضات عليها ولا تفسيرية عالية ولا حاجة، الاتحاد السوفيتي وقع والكلام ده مش ممكن، الواقعية كانت متنبئة بيه نهائي خالص، فالاتحاد السوفيتي انهار وفكك نفسه وحاجات زي كده، هو اللي فكك نفسه. دي حاجات الواقعية لا لا لا تتبناها مع فكرة العقلانية وعقلانية الدولة والكلام ده كله والخيار العقلاني وتأثير هذه النظرية الخيار العقلاني على الواقعية. فالحاجات دي كلها أثرت في النظرية الواقعية، لكن الفكرة إن النظرية الواقعية الماشية في حق العلاقات الدولية هو برادايم في الآخر، وهذا برادايم منتوج إنساني له أسس كبرى، لكنها مشكلة بتاعتها الرئيسية والتي يعترف بها الجميع أنها النظرية من ناحية الإرشادية ليست جيدة تماما، لأنها ممكن تخلي الإنسان ما يبقاش عنده رحمة. وفي كثير من الواقعين ليبراليين، يعني جمهرة الواقعين ليبراليين، فكان مشكلة ليه. هقول لك المشكلة دي معناها إيه. الواقعية بتقول لك التراتبية قوة، كل الدول تبحث عن القوة، ومفيش حاجة اسمها منظمات دولية أو العالم فوضوي. الأساس الرئيسي العالم فوضى، ودي قوة وصراع قوة، خناقة في غابة، خناقة في حارة، صراع غابة. فالغابة دي مش هينفع. كل الترتيبات اللي بتتعمل بتاعة تنظيم دولي ولا مش عارف، كل الكلام ده كان فارغ، والسلام ده عمره ما هيحصل. وإن كان في مجموعة الواقعين المتفائلين اللي قالوا ممكن، لا لا لا، بس دول مش هم، دول الطيار الرئيسي في الواقعية. الطيار الرئيسي في الواقعية اللي هو يسموها ساعات الواقعية المتشائمة، إن الفوضى هي فوضى، والمنظمات الدولية دي كلها شوية تهريج أصلا ولعب بيتلعب، وهي بل بالعكس هذه المنظمات دليل على مسألة هوس الدول بمفهوم القوة والسيادة والهيمنة. تمام. فالنظرية دي من ناحية دي لما تيجي تشوفها، لو أنت آمنت بيها يبقى أنت هتفعص اللي قدامك. لا، أنا أصبحت صاحب قوة أكبر وأبحث عن الهيمنة، مفيش أي مبادئ، المبادئ كلها عبارة عن أقنعة وكلام فارغ، وعيب إن الدولة يبقى بتوجهها الأيديولوجيات والمبادئ والأفكار دي. لابد إن المبدأ يكون مصلحة الدولة مطلقا. فنظرية من ناحية الإرشادية، يعني إيه نظرية إرشادية؟ يعني أخدها كعقيدة أمشي بيها. النظرية الواقعية سيئة جدا، لأن أنا لو خدتها أنا القوي حيدوس على الـ الضعيف. أما النظرية أما تفسيرية، تفسيرية جيدة لكنها من ناحية الإرشاد لا، نظرية من أسوأ ما يكون. ده القوي يأكل الضعيف، مفيش ما إيه. حتى لو أنت حاولت تقنعني بالليبرالية وبتاع، يا سيدي في حاجة اسمها منطق دولة. منطق دولة ده بقى، ده الدولة ما بترحمش، كل يبحث عن السيادة، لأني لو لم أبحث عن السيادة غيري حيبحث وحيبقى سيدي، فيبقى أنا سيده يبقى هو سيدي. تمام. فالجزء ده في الواقعية لا تشارك فيه الواقعية لوحدها، يعني في نظريات كتيرة وفي بيعتبروها دي أساس أصلا في العلاقات الدولية، حتى مهما حاولوا مخالفة ده أساس من أسس العلاقات الدولية، والبنائية لن تخالف كثيرا في هذا المبدأ بتاع الفوضى العالمية. لكنها هتقول إن الفوضى دي كونستراكت، دي بنية أصلا، بناء معمول، بناء عالمي، هو الدول هي اللي صنعته، وهو الفوضى دي عبارة عن قاعدة نفسها، قاعدة الفوضى. فالخلاصة في إيه؟ إن هي في حاجة اسمها نظرية إرشادية ونظرية تفسيرية. إيه النظرية الأحسن؟ أحسن نظرية هي اللي تقدر تبقى تفسيريا عندها قدرة تفسيرية كبيرة جدا، وإرشاديا تقدر تمشي بيها، وهي ذاتها لما تنفذها بتديك جانب أخلاقي وقيمي عالي جدا. فين يتوفر ده؟ هتلاقي في النظرية الإسلامية في العلاقات الدولية. النظرية الإسلامية بتقول لك ما تحاربش إلا لرفع راية الله. ما فيش حاجه اسمها بحارب وبغزو وعشان مش عشان دين ربنا، انا بحارب عشان الظلم والبغي. لا، انت ظلم وعدوان، انت لازم تغزو عشان رفع رايه الله على هذه الاراضي الكافره. القتال هو ده الهدف بتاعه، الجهاد. فدي نظريه ارشاديه. انا عشان كده رحت الدوله، وهذه الدوله قالت لي لا، احنا هندي لك مليار دولار تمام جزيه، وممنوع تماما ان حد من عندكم، والاسلام ده لو حد اسلم هنقتله هنذبحه، محدش مش هنسمح بالاسلام عندنا خالص. لا، مش هسمح، لازم وهنفضل معاكم في حرب وحاجات زي كده. هنا السلم مش هيكون ده كده، هتبقى هدنه. انما سلم دائم، لا، مفيش سلم دائم، ده احنا هدنه، احنا هنظل في حرب. لو انا مش مستعد وهم اقوى مني بكتير، فانا هعمل معاهم هدنه، لكن ليست عمليه السلام دائمه. دول انا بحارب، لا، هفضل احاربهم منين؟ هيبقى عندي قوه، لان انا بحارب عشان رفع رايه الله سبحانه وتعالى والجهاد. فالمسألة مسألة إن دي دي إحنا بنحارب عشان مغزى أعلى. طيب ولو دولة لو دول قالت هندفع لك الجزية والصلح خلاص وأنا لن أتمكن منها وإنها هتدخل خلاص إحنا خيرناهم التلات خيارات وهم اختاروا الصلح وترك الدعوة. وانتوا تعرفوا ان الدولة الإسلامية عشان تعرفوا انها لم تكن تبحث عن المغانم والثروات فقط يعني لو جت بس مش هو ده الهدف الرئيسي. الهدف الرئيسي هو تعبيد الناس تعبيد البشر لرب البشر ان يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. الدعوة دولة دعوية والفتوحات دعوية والقتال دعوي. فلو الدولة الإسلامية في مرحلة وهي عايزة حاجات مش هتعرض الترتيبة دي ان بلاش حرب اعملوا كذا بلاش كذا الحرب تكون اخر حاجة. بل وكان يحصل احنا عندنا في الاسلام عشان تعرف ان لا ما عشان تاخدوا سبايا وانت تعرف مساله الامان ان واحد ممكن يؤمن قريه لو القريه دي تواصلت معايا او بلد تواصلت معايا فادخل ما اقدرش اعمل سبي واسترقاق لاهلها لان الناس دي خدوا مني عهد امان فانا اصبحت بحارب الجيش بس انما انا لو دخلت مش هسترق الناس دي. هل تعرفوا حاجه زي كده ان دي بتحصل؟ فإحنا الدولة الإسلامية عندها مبدأ عندها مبادئ مبادئ عليا فهي من نظرية إرشادية عبقرية وجميلة وتفسيرية عبقرية وجميلة. إن الدين عندنا محركات الإنسان في هذه الدنيا إما دين أو ما أسميه أنا تحسين ممكن تلاقيها في بعض العبارات بس مش بنفس الحاجات اللي أنا اتكلمت فيها وهي المصلحة القومية أو زيادة الهيمنة والسيادة أو كذا أو كذا. فالإنسان بيحركه إما العقل الفكر وإما النفس شهوات النفس. الإسلام بيدعونا لإيه؟ لتحريك إن اللي بيكون العقيدة بتاعتنا والفكر اللي هي العقيدة كفكر وكمنظومة موجودة في دماغنا هي دي اللي تكون بتحركنا. ما يكونش شهوات النفس إن أنا عايز أظلم ويكون عندي كذا وعندي ثروات وعندي لا اللي بيحركك هو العقيدة في الفتوحات وفي الحروب. لكن هل اللي بيأمرنا به الإسلام دوت ساري يعني كل الناس بتتحرك بالعقيدة فقط؟ لا الإسلام بيقول لك في ناس هتحارب عشان ومنهم مسلمين هيحاربوا عشان شهوات نفس وحظوظ نفس. فالإسلام هنا بيوضح لك إن في نوعين من الحروب وفي حاجات ممكن تلات أنواع لو اعتبرت في نوع تالت متداخل وهي حروب من أجل العقائد والأفكار وحروب من أجل شهوات النفس الطمع. دولة بتطمع في دولة دولة بتطمع في مكان دولة طمع ده حط بقى تحتها كل حاجة ونشوف انت كم الموجود في التراث الإسلامي في القرآن وفي السنة عن مسألة طمع الإنسان والشرف. ما هو يا جماعة المصلحة القومية دي بتاعة ان أنا روح احتل أماكن وروح أعمل مستعمرات وروح أحتل دول وروح وأعمل توسع وكل ده ليست مصلحة دينية لكنها مصلحة قومية. لما تيجي تشوفها كل ده طمع طمع في الآخر عايزين طمع وخلاص ليست بالضرورة مع عقيدة هو طمع وخلاص ما دي شهوات نفس كلها بتدور حوالين الطمع. فدلوقتي هو الإنسان أو الظلم أو البغي أو كذا أو كذا. فدي الحاجات اللي هي بتدخل تحت حظوظ النفس. لما تيجي تشوفها النظرية الإسلامية هنا لما بالأيديولوجيات والأفكار والأديان من ناحية والمطامع والحاجات بتاعت النفوس من بالناحية تانية لما تيجي تحط اتنين دول مع بعض خلاص التحليل السياسة الخارجية أو شرح العلاقات الدولية والحاجات اللي بتحصل في العالم كلها أصبحت مفسرة. فهي نظرية تفسيرية عبقرية واسعة جدا النظرية الإسلامية ونظرية بتاع دوت إرشادية عبقرية ورائعة جدا. طب هل معنى كان هل نكتفي؟ لا في كل نظرية في أبروتشز بقى اللي هي مقاربات بتبقى مستمدة من هذه النظرية. أنا عملت في كتاب هلال السيادة واحد من هذه المقاربات اللي ممكن نستخدمها لتفسير الدين. هل المقاربة بتاعتي دي هي النظرية الإسلامية؟ لا هي مقاربة مستمدة من النظرية الإسلامية اللي هي الأسس بتاعتها والمبادئ بتاعتها الرئيسية إنما أنا بعمل مقاربة. غيري ممكن يقول لا أنا هعمل مقاربة تانية خلاص مفيش مش هستخدم مقاربة الدين العلماني والدين الإلهي ديت دي مقاربة أنت خاصة بيك أنا هستخدم مقاربة تانية. ماشي يستخدم مقاربة تانية تكون مزيج من بناء. ممكن حد يستخدم مقاربة البنائية أصلا ويعمل لها توفيق مع النظرية الإسلامية ويبقى بنائي تابع للنظرية الإسلامية بنائي تابع للنظرية الإسلامية. طبعا مع في حاجات هيشطبها في البنائية شوية لابد شوية تعديلات بس لأن البنائية في الآخر بتقول لك إن أنت اللي تصنع الواقع والحاجات دي. فالعملية برضو بتدور حوالين عدم وجود إله وعدم وجود قوة غيبية ومصدرية عليا والكلام ده كله. فلازم هتدخل انت، ونعرفين البنائيه اصلا، من يعرف البنائيه ومن بعد البنيه والحاجات دي كلها، الاصول كلها راجع للديالكتيك والهيجل والخط المركزي بشكل عام والنقديه، ثم بعد كده طلعت هذه المدارس. فالفكره ان النظريه الاسلاميه نظريه عبقريه، لا مش